أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه حتة إيه؟ شرع لكم من الدين ما وصى، حجة دي اللي ما فيش فيها كلام. وقال الملأ برضو، الملأ من قوم، الملأ اللي هم بيملوا العيون الأعيان بقى، المنهج الإيماني يضايقهم لأنه حيقف أمام طغيانهم وأمام سيطرتهم واستضعافهم للخلق، يبقى هم دول اللي يقفوا أمام المنهج. وقال الملأ من قومه الذين كفروا زي ذكرى وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. أترفناهم، كلمة ترف التيه والغيه والفيه، زي فرحة، ترف الرجل يعني زي فرحة، يترف زي يفرحه، معناها تنعم بنعمة عليه، أدي ترفة. فإذا زادت الهمزة قال أترفته النعمة، يبقى النعمة كانت سبب في طغيانه، أترفه الله وسع عليه في النعمة ليتسع في الايه؟ في الطغيان. يبقى ترفة تنعم، أترفته النعمة يعني خلته ايه؟ يطغى. أطرفه الله وسع عليه، زي الآية اللي هناك اللي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما نسوا ما ذكروا به يعني من منهج الحق فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. عشان يبقى إيه؟ يبقى الأخذ قوي. احنا قلنا زمان كلمة كده بقت الناس تضحك تقول ما فيش حد ربنا يوقعه من على الحصيرة، لازم يقعدوا على كرسي على كده عشان يبقوا على كده. وبعدين فلما هو ياخدهم هم عاديين ما تبقاش صعب، انما لما يرقيهم يرقيه يرقيه يرقيه وبعدين ايه ياخدوا اخذ عزيز مقتدر تبقى النكاية اشد ولا لا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة اللي هو البعث، واترفناهم في الحياة الدنيا وسعنا عليهم وامددناهم باشياء ليه؟ عشان يزدادوا ايه؟ ما تحسبش انما نمد لهم من اموال ونسارع لهم في الخيرات، ما تفتكرش دي، ده احنا عايزين نعمل ايه فيهم؟ احنا عايزين ندي لهم ايه؟ وسائل للانحراف عشان يدخلوا او يتعمقوا، عشان نتعمقوا لهم في الايه؟ في العذاب. واترفناهم في الحياة الدنيا، برضو قالوا ما هذا الا بشر مثلكم، معلقة وياهم كلهم، ايه حلمة بشر دي؟ يأكلوا مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ما هم قالوا ما لهذا الرسول ايه يأكل الطعام ويمشي في الايه في الاسواق. ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. فان تطيع نقول ما هوش بشر مثلي يا شيخ، زي ما قلنا ده مش بشر، بشر يوحى الي، يبقى انا بتبع ايه؟ مش البشرية، انا بتبع الوحي للبشرية. نعم.